يقول ليس ثبوت الشفعة في الأرض الصغيرة أولى منها في الأرض الكبيرة أن الشريك يمكن تخلص من بالقيمة في الأرض الكبيرة دون الأرض الصغيرة. على قول مصنف الأرض الصغيرة ما فيها شفعة، لكن ذهب الأحناف وهو رأي شيخ الإسلام إلى أن الشفعة في الأرض الصغيرة وكذلك في المنقول ففيه الشفعة، لأن الضرر في الأمور الصغيرة أولى من الكبيرة. لكن نحن نبين قول المصنف، يقول يوجد أحيانا الحدود توقع لكن يبقى طريق واحد مشترك بينه، فهل تسقط شفعة الجار هنا؟ لا، ماذا ما بين لكل شخص طريق فتبقى الشفعة للشريك الآخر.